جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: بارك الله فيك، خالي لا يصلي مطلقا وقد نصحته مرارا ولا يستجيب، بل ويسخر مني حين أنصحه، مع العلم أنه يعيش في بلاد الكفر ولا يأتي للبلد إلا مرة في السنة، فما هو التوجيه السليم للتعامل معه وجزاكم الله خيرا؟ يقول الأخ: إن خاله هداه الله لا يصلي مطلقا، بل لا يقبل النصيحة بأن يصلي، والذي لا يصلي جاحدا وجوب الصلاة كافر بإجماع الأمة. أما من أقر بوجوبها لكنه يتركها كسلا فقد اختلف العلماء في تكفيره، والله عز وجل جعل إقامة الصلاة شرطا في الأخوة في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. فالأدلة تدل على أن تارك الصلاة تكاسلا يكون كافرا، وقد تتبعنا فتاوى الصحابة نصا فلم نجد فيها إلا القول بكفر تارك الصلاة. نعم، لم نقف على فتاوى جميع الصحابة، لكن لم نقف على نص من فتاوى الصحابة يدل على أن تارك الصلاة لا يكون كافرا. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة ولو كسلا يكون كافرا خارجا من الملة. يقول الأخ: فما الطريقة الصحيحة للتعامل معه عندما يزورنا، حيث يزور البلد مرة في العام؟ فإن نقول له: تلطف به وصله بنية دعوته إلى الصلاة وإلى الإسلام، وهذا أمر محمود. وصله بما يوصل به الرحم، ناويا تحبيبه في أن يصلي، وعامله بالمعروف، إلا إذا علمت أن هذا لا ينفعه فإن المشروع إذاك أن تهجره، سواء كان ينتفع بالهجر أو لا ينتفع بالهجر، والله أعلم. صلى الله عليكم. هل هذا من الرحم التي يجب وصلها؟ الكافر يوصل رحمه إن كان أبا بالمعاشرة بالمعروف، وإن كان من أهل الرحم بالإحسان، لكنه ليس من الرحم الذي يجب أن توصل، ولكنه يوصل بالمعروف. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جاء أكثر من سؤال يتعلق بالدرس. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، نشهد الله تعالى وملائكته والناس أجمعين لأننا نحبكم في الله، قد سمعنا أخبارا تسر وتفرح طلبة العلم، وذلك بما يتعلق بما وعدنا به من قبل بأن يكون لكم برنامج مستمر طوال السنة تشرحون فيه عدة متون في مختلف الفنون، وكذلك بشرنا بأن لكم نية في الاستمرار في التدريس في المسجد النبوي، فما مدى صحة هذه الأخبار؟ والآخر يسأل عن استمرار الدرس بعد الحج. أولا أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالحب فيه، فالحب في الله منزلة عالية رفيعة. وأما بالنسبة لما ذكرت فأرجو الله عز وجل أن يتحقق هذا، وأنا عامل على هذا، وإن شاء الله عز وجل سيكون، فالأمور مبشرة بالخير إن شاء الله عز وجل. وهذا عائد على كل ما ورد في السؤال. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: الحديث الذي ذكرتموه من آوى محدثا أو ما في معناه؟ أولا ما معناه بارك الله فيكم؟ وثانيا كيف بمن يفعل العادة السرية في المدينة أو يسرق أو يفعل بعض الأمور المنكرة، هل هؤلاء يدخلون في الحديث؟ من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، رأس الإحداث الشرك بالله عز وجل، ثم البدع، ثم كبائر الذنوب، فكلها تدخل شرعا في مسمى الإحداث. أو آوى فيها محدثا، آوى من يفعل هذا وهو يعلم ولو لم يفعل، يعني من أعطى غرفته لقوم يشركون بالله ويدعون غير الله في هذه الغرفة دخل في الحديث. من كان معه من الحجاج من زار المدينة معه ويقيمون ذكرا جماعيا أو ما يسمونه بالحضرة أو نحو ذلك، وأعطاهم غرفته ليفعلوا هذا، دخل في إيواء المحدث ولو لم يفعل. وهكذا من آوى من يفعل الكبائر. يقول الأخ: فما حكم من يسرق في المدينة؟ السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله رتب عليها حدا، فهي داخلة في الإحداث. وأما العادة السرية بأن يخرج الرجل المني بفعله بيده أو نحو هذا، فهي اعتداء ومحرمة بنص القرآن، ومن فعلها فهو من العادين. لكن هل هي كبيرة أو صغيرة محل نظر. وينبغي على الإنسان أن يحذر من هذا ومن غيره، وإن كان الذي يظهر لي والله أعلم أن الصغائر لا تدخل في هذا الوعيد. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما المراد بإرادة أهل المدينة بسوء، وما ضابط ذلك الذي ورد فيه الوعيد الشديد؟ إرادة أهل المدينة بسوء رأسه إرادتهم بالحرب، وقد ورد في الروايات ما يشعر بهذا، ويدخل فيه إرادتهم بكل ما يخيفهم، وقد جاء في بعض الروايات: من أخاف أهل المدينة، فكل ما يخيف أهل المدينة دخل في هذا. ومن هذا إشاعة الإشاعات والأراجيف، التي تسبب الخوف لأهل المدينة، فإنها داخلة في إرادة السوء بأهل المدينة. ومنها وصف أهل المدينة بأنهم منافقون أو غير ذلك من الأوصاف الظالمة ونحو هذا، ومنه إساءة معاملتهم كغشهم وظلمهم ونحو ذلك، وكل ما ينافي حسن الجوار يدخل في هذا، فإن أهل المدينة جيران النبي صلى الله عليه وسلم، وحق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يحفظوا جيرانه. نعم. المقصود أحسن الله إليك الأفراد أو المجموع؟ مقصود الأفراد أو المجموع؟ يظهر والله أعلم أنه يدخل فيه المجموع ويدخل فيه الأفراد، يدخل فيه المجموع ويدخل فيه الأفراد، وليس في هذا تزكية لأهل المدينة بالمجموع، فإن في المدينة من يكون من المنافقين، وإن في المدينة من يكون من الفساق، بل في المدينة من يشرك بالله عز وجل. وقد ثبت يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، وما يوم الخلاص. قالوا: وما يوم الخلاص يا رسول الله؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال يأتي فيرقى أحد، فينظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: انظروا إلى هذا القصر الأبيض، هذا بيت محمد. ثم يأتي ليدخل المدينة فيجد على كل نقب من أنقابها ملكا يحرسها، فينزل في الجرف فترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج كل منافق ومنافقة وفاسق وفاسقة، ويبقى أهل الإيمان، وهذا يوم الخلاص. فالدجال يأتي ويرقى على أحد، وهذا دليل يا إخوة على أن جبل ثور هو الجبل الصغير الذي خلف أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين عير إلى ثور. وقد اختلف الناس في تحديد جبل ثور اختلافا كثيرا، لكن الصواب أنه الجبل الصغير الذي يكون خلف أحد، وأحد كأنه يحتضنه، إذا جئت من خلف أحد ترى طرف أحد بارزا من هنا، وترى طرف أحد بارزا من هنا، وترى جبل ثور في وسطه. لماذا نقول هذا دليل؟ لأن الدجال يرقى أحد، أي يرقى طرف أحد، وهو بعيد عن جبل ثور، يميل عن جبل ثور طرف أحد، والدجال لا يدخل المدينة. فلو لم يكن جبل ثور هو هذا الجبل الصغير الذي في قلب خلف جبل أحد وطرف أحد يبرز عنه، لما استطاع الدجال أن يصعده. فالواجب أيها الإخوة أن نحسن الجوار بفعلنا نحن، وأن نحسن إلى جواري إلى جيران النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا لا يعني أن لا يأخذ الإنسان حقه وأن لا يردع الظالم، لكن الممنوع هو الظلم والاعتداء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: من سلك طريق الدعوة والتعليم لكنه ابتلي بأنه إذا أوذي لا سيما ممن يسعون لقطع الطريق عليه وهم معه على نفس الطريق فإنه لا يحتمل ذلك وقد تميل نفسه للانتصار الذي هو من أعظم الآفات التي فرقت أهل المنهج الواحد، فهل يترك طريق الدعوة والتعليم حتى لا تنحرف نيته حين يرد على هؤلاء أو يمضي في سبيله؟ وبماذا تنصحونه؟ بارك الله فيكم وسدد خطاكم. إن شاء الله عز وجل ستكون لنا وقفة مع الهداية ووقفة مع الدعوة بحول الله وقوته، ولكني أقول لأخي: المهم أن تفتش في قلبك وأن تكون مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مترسما طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإذا كنت كذلك فاعلم أن في كل طريق شريف عوائق، وكلما عظم الطريق كلما عظمت العوائق. ثم عليك يا أخي بأن تتقي الله في إخوانك، وإن أساءوا إليك فاحرص على عدم الإساءة إليهم، فإنك بهذا ترتفع عليهم درجة ويعينك الله عليهم، إلا أن يكون الأمر متعلقا بالدين فترد بالبيان، فإن نسب إليك ما ليس فيك فإنك تقول هذا كذب علي وأنا لا أقول بهذا، وإن قيل إنك تقول كذا وكذا فإنك تقول هذا غير صحيح وهذا الكلام لا يجوز. ما يكفي أن تنفي يا إخوة، انفي وبين حتى نقطع الطريق على الشيطان. تقول هذا الكلام أنا ما قلته وهذا الكلام لا يجوز أن يقال به لأنه كذا وكذا، فنقطع الطريق على الشيطان. وإن شاء الله سيكون لنا وقفة مع قضية الدعوة، لأن الحقيقة أنا أجد أن هناك الآن من يؤصل أصولا تقف في وجه الدعوة وتجعل أهل الحق لا يدعون إلى الحق وأهل الباطل يتمادون في الدعوة إلى الباطل، فلنا إن شاء الله مع هذا وقفات. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: كيف نعرف العزم الصادق من غيره؟ كيف أعرف العزم الصادق؟ الذي في القلب يا إخوة هم وعزم، أما الهم فهو ميل وإرادة من غير جزم، ميل للفعل أو للترك وإرادة من غير جزم. مثلا يأتي الإنسان ليلة الخميس فيميل إلى أن يصوم الخميس، هذا هم. إنسان جاء لينام بعد العشاء ومال إلى أن يقوم من الليل وأراد من غير جزم، فهذا هم. إن كان في حسنة يكتب له حسنة واحدة. والثاني عزم القلب الجازم على الفعل، يريد العبد الفعل جزما لا تردد فيه، ينام وهو يريد أن يقوم من الليل هو جازم، فهذا هو العزم الصادق الذي يكون على سبيل الجزم ولا تردد فيه، وفضله أعظم من فضل الهم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: من الله علي بالحج والحمد لله، وبعد أن رجعت إلى مكان إقامتي أحسست بشهوة فتماديت بالنظر إلى الصور والأفلام الخليعة مما جعلني أستمني، هل حجي يعتبر ناقصا وأنا أحس بالقنوط من جراء ذلك؟ ما نصيحتكم؟ ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الشيطان عدو لنا، وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكلما طهرت كلما حرص الشيطان على تنجيسك، كلما ازددت خيرا وطاعة كلما اجتهد إبليس في أن يقودك إلى ما يغضب الله عز وجل. وإبليس في الغالب لا يأتينا بالحرام الأكبر مرة واحدة، فهو لا سلطان له علينا، ويتدرج في دعوة الإنسان إلى الحرام. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال العلماء سماها الله خطوات لأمرين: الأمر الأول أن الشيطان لا سلطة له ولا قوة عنده على الإنسان، بل يأمر ويمشي والإنسان يمشي وراءه. والأمر الثاني أنه يقود الإنسان خطوة خطوة، والشيطان يشام قلب العبد، مثل ما يقولون الآن بتعبيراتهم العامية، ينظر في نقطة ضعفه، ما هي نقطة ضعفه، ويعمل على هذه النقطة ويبدأ بها صغيرة. وقد ينفخ الإنسان ليوقعه في الذنب، قد يأتي الإنسان يقول: أنت ما شاء الله حجيت وكنت في حجك على السنة، حجك مبرور واجتهدت، وهذا الأمر بسيط، غيرك يفعل ويفعل وما حج، وهذا الأمر يهدمه أن تقول استغفر الله. فيأتي الإنسان خطوة، انظر إلى ما يفعله الناس، يصورون النساء، انظر في عينيها صور وعبث، حتى يوقع الإنسان في أن يتعلق بالصورة، ثم يقوده إلى أن ينظر إلى صورة عارية خليعة خبيثة، حتى يزرع حب الحرام في قلبه. ولربما إن أطاعه قاده والعياذ بالله إلى الزنا. فيجب أن نحذر يا إخوة من الشيطان. ولذلك ما أجمل قول القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تقل هذا الذنب بسيط، ولا تطع إبليس في وسوسته، بل احذر على أن تكون نظيفا طاهرا بعيدا عن الحرام، صغيرا كان أو كبيرا، وجاهد إبليس جهادا كبيرا حتى تسلم. فإن زلت القدم والإنسان ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذنب كالحتم لابن آدم، كانه لابد منه، فإن الله لم يغلق علينا الأبواب، بل جعل لنا مكفرات تكفر هذه الذنوب، منها التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، منها الاستغفار الصادق النابع من خوف الله ولو بدون توبة. من استغفر الله خائفا من الله ولو لم يتب فإن هذا يكفر الذنب إن شاء الله. لو أن إنسانا يشرب سيجارة والدخان حرام لا شك في هذا، فبعد أن فرغ منها تذكر وقوفه بين يدي الله وخاف من الله وقال من خوف من الله أستغفر الله، يرجى أن يغفر له. ومنها العمل الصالح ورأسه التوحيد، فإن التوحيد مكفر للذنوب. وهذا الأمر يا إخوة لا يجعلنا نجرؤ على محارم الله، ولكن إذا وقع العبد في الذنب لا يقنط من رحمة الله بل يرجو تكفير الذنب ويبذل ما يستطيع ليتخلص من هذا الذنب. ولعلنا نقف عند هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.